بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد وهو باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه ولا تعبدوا معه إلها آخر. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وبذي القربى واليتامى والمساكين، والقرابة معروفون، وهؤلاء من يربطك بهم وشيجة من جهة الأبوين أو أحدهما. واليتامى وهو من فقد أباه قبل البلوغ، والمساكين وهم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم. ثم قال: وهذا هو الشاهد، والجار ذي القربى، يعني الجار القريب، الجار الذي بينك وبينه قرابة، فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. ثم قال: والجار الجنب. الجار الجنب لعل أحسن ما يفسر به، والله تعالى أعلم، أنه الجار القريب في الدار، ولكن ليس بينك وبينه قرابة. الأول الجار ذي القربة، الجار القريب، والثاني الجار الجنب، يجاورك لكن ليس بينك وبينه قرابة، فله حق الجوار وحق الإسلام إن كان مسلما. ثم قال: والصاحب بالجنب. وهذا جار أيضا، لكنه ليس جواره في الدار، وإنما جواره أنه مصاحب لك ومرافق في سفر أو في صناعة أو في دراسة أو في عمل أو نحو ذلك، فهذا له حق زائد على غيره من الناس. والجار الجنب، وبعضهم فسر هذا بالزوجة. والصاحب بالجنب، عفوا، الجار الجنب هو الجار القريب في الدار، والصاحب بالجنب هو من يربطك أو يجمعك معه سفر أو دراسة أو نحو ذلك. قال: وابن السبيل، وهو من انقطع في سفره فلم يجد نفقة، فهذا بحاجة إلى رعاية وما يوصله ويبلغه إلى بلده. وما ملكت أيمانكم، يعني من الأرقاء، فهؤلاء أيضا بحاجة إلى الإحسان. فهؤلاء أصناف من الذين أوصى الله عز وجل بهم وأمر بالإحسان إليهم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حتى ظننت أنه، يعني من كثرة ما كان جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بجاره، أن يحسن إليه، أن يعطيه، أن يواسيه، أن يتفقده، حتى ظن أنه سيجعل له نصيبا من الميراث، يجعله من جملة الوارثين. كان الميراث في أول الإسلام بالولاء الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. الرجل إذا جاء مهاجرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينه وبين رجل من الأنصار فيتوارثان دون سائر القرابات. ثم بعد ذلك نسخ هذا فقال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني أن توصي إليه الذي كان بينك وبين هذا الوشيجة أو الارتباط أو المؤاخات، توصي له من مالك فيما لا يزيد عن الثلث، لكن لا حظ له في الميراث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن من كثرة تأكيد جبريل عليه الصلاة والسلام ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بحق الجار أن جبريل سيورث الجار، يعني سيجعل له نصيبا من الميراث، بحيث يقسم الميراث: الجار له السهم الفلاني، والأولاد لهم كذا، والزوجة لها كذا، وما أشبه ذلك. وهذا يدل على عظم حق الجار، وهو معنى مضيع لدى أكثر الناس، حتى بلغ الأمر إلى أن الإنسان لا يعرف من هو جاره. والجار من أهل العلم من حده من كل ناحية من النواحي الأربع بأربعين بيتا. وهذه مسألة على كل حال عرفية، بمعنى أن لا زال الناس يتعارفون أن الذي يكون ملاصقا يقال له جار، والذي يليه أيضا يقال له جار، وهكذا. فمن يجمعهم ناحية متقاربة، نعم، فإنهم يكون لهم حكم الجوار، والأقرب يكون آكد في الحق، كما يقال في القرابات أيضا، بأن الدائرة الأولى في القرابات اللي هم الآباء والأبناء، الإخوة الأخوات، هذه دائرة، ثم الدائرة اللي بعدها الأعمام والأخوال، ثم الدائرة التي بعدها أبناء الأعمام وأبناء الأخوال، ثم وهكذا إلى الجد العاشر اللي يقال العشيرة. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال لما صعد على الصفا: يا بني عبد مناف. وعبد مناف هو الجد رقم 10 للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك تحقيقا لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فكل من يتناسل من الجد العاشر فهو من عشيرتك، لكن يبقى أن بعضهم أقرب من بعض، فكلما كان أقرب كلما كان الصلة آكد. فالأم والأب والأبناء والبنات والإخوة والأخوات هؤلاء أولى من الأعمام والعمات، يعني ممكن إنسان يزور الأعمام والعمات إذا كانوا في بلد آخر بسنة مرة، لكن الأم الأب قد يتصل بالأعمام والعمات بالشهر مرة، بحسب العرف الناس في الصلة، لكن الأم والأب يتصل بهم بالشهر مرة، نعم. فمثل هذا كذلك في الجار، كل ما كان أقرب إلى دارك كل ما كان حقه أعظم. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة، حيث إنها تربط أفراد المجتمع ويحصل بها التكافل والتآلف واجتماع القلوب والمحبة والترابط، فيكون المجتمع قويا متماسكا منسجما. وهذه من أعظم أسباب السعادة، أن الناس يكونون بهذه المثابة، يحب بعضهم بعضا، يحسن بعضهم إلى بعض، ولو كان ذلك بالشيء اليسير. يعني كثير كما سيأتي في بعض الأحاديث، كثير من الناس يتقال الشيء الذي يقدمه إلى جاره فيترك ذلك، لكن هذا له أثر، هو له معنى، يرمز إلى شيء، أن جاره لم ينسه. لو بقي الإنسان في جواله ووضع أرقام الجيران وصار يتصل عليهم في أوقات، ينتظر في مستوصف، ينتظر في مكان، وأرسل لهم لو رسائل، نعم، يسأل عنهم، سيكون له أثر بليغ في تقوية الروابط. وجربوا هذا وستجدون أثره. وهي قضايا لا تكلفنا كثيرا، لا وقت ولا مال ولا جهد، رسالة واحدة ممكن تضغط بها على الجميع، نعم، يكون لها أثر. فالإنسان أحيانا يحقر بعض المعروف وله أبلغ الأثر. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.